الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الحل إذا كان الإنسان يشك أن الآخرين يمكن أن يصيبونه بالعين؟ الحمد لله، على الإنسان أن يلغي هذا الشك وأن يطرح هذه الاتهامات وأن ينظر إلى الآخرين بحسن الظن فيهم، ولا ينبغي أن يسيء المسلم ظنه في إخوانه المسلمين. فلا ينبغي للإنسان أن يعيش مع إخوانه بمثل هذه الخرافات ومثل هذه الأوهام والخيالات التي لم تبنى على علم ولا على هدى، وإنما هي إلى الوساوس والشكوك والخيالات والأوهام أقرب منها إلى الحقيقة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسيء الظن في إخوانه المسلمين ما لم يظهر من أحدهم شيء يوجب أن يساء الظن فيه بسببه، حتى تصفو لك حياتك ويصفو لك عيشك ومودتك لإخوانك وتعيش حياة هادئة واضعة مطمئنة. حاول أن تخرج هذه الشكوك من قلبك وفقك الله، وحاول أن تبعد هذه الخيالات والأوهام عن روحك وأن تطردها عن مجال تفكيرك وألا تجعلها مشكلة تحتاج إلى حل. ومع هذا الأمر فعليك أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء وعلى الأوراد والتحصينات الشرعية التي تقيك وتحميك بإذن الله عز وجل من كل شر ومن شر طوارق الدهر في ليلك أو نهارك. فإذا أصبحت وصليت الفجر فلا تقم من مصلاك إلا بعد أن تقول أذكار الصباح. ولا أقصد بقولي لا تقم من مصلاك يعني أنها ما تنفع إلا إذا قلتها في مصلاك، وإنما من باب المبادرة بها فقط حتى لا تصرفك الأشغال عنها فتنساها. وإذا صليت العصر فكذلك قل أذكار المساء، وعليك بقراءة آية الكرسي عند إقبال المساء وفي دبر كل صلاة، وعليك أن تحصن نفسك وبيتك وأهلك بسورة البقرة في البيت بقراءة سورة البقرة وبإخراج الأمور المحرمة من بيتك، وعليك أيضا أن تعوذ أولادك بتلك التعاويذ الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسنة والحسين، فيقرأ وهم يسمعون أو ينفث عليهم بالمعوذتين، وكذلك يقول وهم يسمعون أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسنة والحسين، ويذكر عن نبي الله إبراهيم أنه كان يعوذ أولاده بمثل هذه التعويذات التي لا يخترقها شيطان ولا سحر ولا تخترقها عين بإذن الله، ولكن لا بد من تكميل مراتب كمال التوكل على الله عز وجل والثقة بالله أن هذه التحسينات كفيلة وكافية بأن تقيك وتحميك وتعصيمك بإذن الله عز وجل من شر العين. فإذا عليك أمران وفقك الله: أن تحافظ على الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغيرها، والأمر الثاني أن تحاول أن تحسن الظن في إخوانك المسلمين وأن لا تعيش معهم بهذه الأوهام والشكوك والخيالات حتى ندفع المفاسد ونجلب المصالح، والله أعلم.